بقى تطبيقا للتفكير السابق، أنا بصفتي مسلم سلفي، تعرف شو معنى سلفي؟ ولا بالعراق ما تعرفوها؟ لا موجودين الحمد لله، خير من الله، الله خير. الحمد لله. موجودين إذا جاوبني، تعرف شو معنى أنا بصفتي مسلم سلفي؟ جاوبني. قل له آه أو نعم نعم. شو؟ معناها شو معنى التزام بما جاء عن السلف الصالح. آه كويس كويس. فنحن نعتقد أنه كل شيء يتعلق بالدين جاءنا من السلف الصالح على الرأس والعين، وعلى العكس كل شيء ما جاءنا عن السلف الصالح مما يتعلق بالدين مفهوم نرفض رفضا باتا. سؤالك